بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه ولا شرا إلا حذرها منه، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، مر معنا في بداية هذه الدروس حول آية الكرسي، أعظم آية القرآن شأنا وأرفعها مكانة، ما جاء في صحيح مسلم عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبي، أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: يا أبي، أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ قال: قلت: آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب على صدري وقال: ليهنك العلم أبا المنذر، أي هنيئا لك هذا العلم العظيم الذي ساقه الله لك ويسرك ويسر لك فهمه وأعانك على بلوغه. والعلم هنا هو العلم بالتوحيد وقدره ومكانته ورفعة شأنه، لأن أبي رضي الله عنه لما سأله النبي عليه الصلاة والسلام هذا السؤال: أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ اتجه ذهنه رأسا إلى الآيات التي في التوحيد، اتجه ذهنه إلى الآيات التي في التوحيد، وهذا من كمال علم الصحابة وعظيم فقههم وعظيم عنايتهم بدين الله سبحانه وتعالى. لم يتجه ذهنه لآية في الآداب أو آية في الأحكام الفرعية أو آية في القصص والأخبار أو آية في أهوال يوم القيامة أو نحو ذلك، وإنما اتجه ذهنه رأسا إلى آيات التوحيد. فآيات التوحيد في القرآن هي أعظم آيات القرآن، وجميع ما فضل في القرآن من آيات التوحيد. قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وهي أخلصت للتوحيد. والفاتحة أفضل سور القرآن، وهي في التوحيد. وأيضا ما ورد في فضل قل يا أيها الكافرون، وهي في التوحيد. وآية الكرسي أعظم آية في القرآن الكريم، وهي آية أخلصت لبيان التوحيد، بل إن التوحيد الذي بين فيها وقرر وذكرت دلائله وبراهينه وحججه لم يأتي مجتمعا في آية أخرى مثل ما جاء مجتمعا في هذه الآية العظيمة آية الكرسي. وبهذا نعلم كمال علم الصحابة رضي الله عنهم، وبهذا أيضا نعلم عظم مقام التوحيد عند الصحابة ومكانته في نفوسهم، حيث أدركوا رضي الله عنهم وأرضاهم أن التوحيد هو أعظم شيء أمر الله به. أدركوا رضي الله عنهم أن التوحيد أعظم شيء أمر الله به. ولما سأل النبي عليه الصلاة والسلام أبي: أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ اتجه مباشرة إلى أعظم شيء في القرآن، وهو توحيد الله، فاختار هذه الآية الجامعة للتوحيد، فقال آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فهنأه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا العلم. وهذا أيها الإخوة يفيدنا نحن فائدة، أننا ينبغي علينا أن يكون لنا عناية خاصة بآيات التوحيد، فهما لها وضبطا وعناية بفهم الدلائل والبراهين التي تبين التوحيد وتوضحه وتقرره وترد على المبطلين، لا سيما أن الناس في هذا الزمان يعيشون فتنا كثيرة تعصف بالناس عن الجادة السوية وعن صراط الله المستقيم. والعصمة من ذلك بالتعويل على كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. ما تقدم معاشر الإخوة الكرام نستفيد منه فائدة أن التوحيد هو أعظم شيء في القرآن، وهو الغاية التي خلق الخلق لأجلها، وأرسلت الرسل، وأنزلت الكتب، وخلقت الجنة والنار، وانقسم الناس إلى فريقين مسلمين وكفار، كل ذلك لأجل التوحيد، فهو الغاية التي خلق الخلق لأجلها وأوجد لتحقيقها، وهو أعظم ما جاء في القرآن. ولهذا إذا قرأت الأوامر في القرآن الكريم تجد أنها دائما مبدوءة بالأمر بالتوحيد، والنواهي في القرآن الكريم تجد أنها أيضا مبدوءة بالنهي عن الشرك الذي هو ضد التوحيد، كقوله سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، بدأ بالتوحيد. وقول الله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، بدأ بالتوحيد. وقال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، بدأ بالتوحيد. وقال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، بدأ بالتوحيد والبراءة من الشرك. فالتوحيد هو أعظم شيء أمر الله تبارك وتعالى به. ولهذا فإن أول أمر يواجهك إذا قرأت القرآن الكريم هو الأمر بالتوحيد. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأول صفة تواجهك إذا قرأت القرآن لأهل الإيمان التوحيد: إياك نعبد وإياك نستعين. وهذا كله مما يبين لنا عظم مقام التوحيد ورفعة شأنه وكبر قدره، وأنه أعظم الأمور وأجلها على الإطلاق. وها هنا أيها الإخوة سؤال مفيد للغاية ونافع لنا جميعا. التوحيد أعظم الأوامر، فما هو واجبنا نحوه؟ التوحيد هو أعظم الأوامر، أعظم شيء أمرنا الله تبارك وتعالى به هو التوحيد، فما هو واجبنا نحوه؟ يقول أهل العلم: كل أمر أو كل شيء أمرك الله تبارك وتعالى به، ويأتي في مقدمة ذلك ماذا؟ التوحيد. ويأتي في مقدمة ذلك التوحيد. كل أمر أمرك الله تبارك وتعالى به يجب عليك تجاهه سبعة أمور، ويحسن بنا أن نعدها ونضبطها. كل شيء أمرك الله به يجب عليك تجاهه سبعة أمور. كل شيء أمرك الله تبارك وتعالى به يجب عليك تجاهه سبعة أمور، ومن ذلكم التوحيد الذي هو أعظم شيء أمرك الله به. الأمر الأول أن تتعلم هذا الشيء الذي أمرك الله به، أن تتعلمه وأن تعتني بفهمه ومعرفته معرفة صحيحة، بعيدا عن الشطط والانحراف والزلل وزيغ أهل الأهواء، بل تفهمه فهما صحيحا على ضوء ما أمرت وعلى ضوء ما بين لك في كتاب ربك وسنة نبيك صلوات الله وسلامه عليه، وعلى ضوء فهم السلف الأخيار من الصحابة ومن اتبعهم بإحسان. فهذا الأمر الأول أن تتعلمه. الأمر الثاني أن تحبه، أن تحبه، أن تملأ قلبك محبة لهذا الشيء الذي أمرك الله به، وأنت تدرك بإيمانك وفطرتك أن رب العالمين سبحانه وتعالى لا يأمرك إلا بما فيه فلاحك وصلاحك وسعادتك ورفعتك في الدنيا والآخرة، لا يأمرك إلا بما فيه الخير والفلاح والسعادة، ولا ينهاك إلا عما فيه الشر والهلاك والضرر عليك في الدنيا والآخرة. فالواجب الثاني نحو ما أمرنا الله تبارك وتعالى به أن نحبه، وأن لا يكون في قلوبنا شيء من الكراهية أو البغضة أو النفرة أو الاستكبار أو نحو ذلك من المعاني، بل نتلقى الشيء الذي أمرنا ربنا تبارك وتعالى به بالحب، نحب ما أمرنا الله به، ونعتقد أن فيه خيرنا وصلاحنا وسعادتنا في الدنيا والآخرة. الأمر الثالث أن نعقد في قلوبنا العزم على فعله، ما أن يعلم الإنسان بالأمر جاءه عن الله في كتابه أو عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام في سنته إلا ويتلقاه بالقبول والتسليم وانشراح الصدر، ومن ثم يعقد في قلبه العزم على فعله. والعزم يأتي قبل الفعل، العزم يأتي قبل الفعل، والأفعال يسبقها عزائم. فإذا كان هناك عزيمة صادقة وجدت في قلب العبد لما أمره الله تبارك وتعالى به واستعان على ذلك بالله، تحققت منها الأفعال على التمام والكمال. فإذا بلغك الأمر عن الله سبحانه وتعالى أو عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، فاعقد في قلبك العزم الصادق، العزيمة الصادقة على أنك على أن تفعله وأن تقوم به، وأن تجاهد نفسك على تحقيقه وأن تكون من أهله. والعزيمة على الرشد هذا أمر عظيم، العزيمة عزيمة الإنسان على الرشد وعلى ما فيه الفلاح والسعادة هذا أمر عظيم. والقلوب تشتغل بأشياء وأشياء، فإذا شغلها بالعزيمة الصادقة على الخيرات وما ينال به رحمة الله وثوابه، شغل قلبه بهذه العزيمة صلح واستقام. ولهذا يقول ابن القيم في كتابه مدارج السالكين في شأن من يريد لنفسه العلو والرفعة في الدنيا والآخرة، يقول يحتاج إلى أمرين، يحتاج إلى علم يهديه، وإلى همة عالية ترقيه. يحتاج إلى علم يهديه إلى الطريق الصحيح، وإلا لو كان الإنسان عنده همة عالية ولكن ما عنده علم، قد تذهب به همته العالية مذاهب منحرفة وأهواء باطلة ومنزلقات شنيعة. فيحتاج الإنسان إلى علم يهتدي به إلى طريق الحق، ومع العلم أيضا يحتاج إلى همة عالية يترقى فيها في دروب الحق والهدى والصلاح والاستقامة. إذن الأمر الثالث العزيمة، والعزيمة مكانها القلب، يعزم قلبك على فعل الأمر، أي أنك تعقد في قلبك عزيمة صادقة على فعل هذا الأمر. الأمر الرابع العمل به، العمل بما أمرك الله تبارك وتعالى به، تعمل به. وهذا هو مقصود العلم الذي تتعلمه، مقصود العلم العمل، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: يهتف بالعلم العمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. فالعلم مقصوده العمل، فإذا بلغ الإنسان العلم النافع وتيسر له العلم النافع أحبه وعزم عزما صادقا على فعله. ثم هذا الأمر الرابع العمل، يعمل به، ولا يكون في هذا المقام مثل من قال الله فيهم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، أي لم يعملوا بها، يعلمون ولا يعملون. وهذه مصيبة عظيمة وبلية كبيرة في الإنسان إذا كان بهذه الصفة. فإذا عرف الإنسان الحق يعمل به. وقد قال بعض السلف إذا سمعت بالحديث فاعمل به ولو مرة تكن من أهله. إذا سمعت بالحديث فاعمل به ولو مرة تكن من أهله. وقوله هنا إذا سمعت بالحديث فاعمل به ولو مرة، هذا خاص في الرغائب والمستحبات والسنن وغير الواجب. أما الواجب وفرائض الإسلام فإن الأحاديث التي جاءت مبينة لها لا يقال فيها اعمل به ولو مرة، بل تعمل به على الدوام مواظبا كما أمرك الله سبحانه وتعالى به. فمثلا قوله عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة. لا يكون الإنسان من أهل هذا الحديث إلا إذا واظب على الصلاة واعتنى بها في أوقاتها التي أمره الله تبارك وتعالى بها وأمره بها رسوله عليه الصلاة والسلام: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فالشاهد أن الأمر الرابع تجاه ما أمرت به أن تعمل به لتكون من أهله بالعمل والمواظبة ومجاهدة النفس على ذلك. قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والأمر الخامس أن يقع منك العمل على الإخلاص والإصابة، أن يقع العمل منك على الإخلاص والإصابة، لأنهما شرطان لا قبول لعمل من الأعمال إلا بهما. لا يقبل الله سبحانه وتعالى من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه صوابا على سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. قد جمع الله سبحانه وتعالى بين هذين الشرطين في آيات كثيرة، منها الآية التي ختمت بها سورة الكهف، قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالعمل الصالح هو الصواب الموافق للسنة، وقوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا هذا فيه الإخلاص، والله سبحانه وتعالى لا يقبل العمل إلا إذا كان خالصا صوابا. ولهذا جاء عن الفضيل ابن عياض رحمه الله أنه قال في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. ليبلوكم أيكم أحسن عملا، لم يقل أكثر عملا، لأن ليست العبرة بكثرة الأعمال وإنما العبرة بحسنها. ولهذا أمرنا أن نقول دبر كل صلاة كما في حديث معاذ: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. العبرة بحسن العبادة، أما أن تقع العبادة هكذا كيفما اتفق غير مراعا فيها ضوابط الشريعة فإن هذا موجب لردها، كما قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال: أخلصه وأصوبه، هذا معنى أحسن عملا، يعني أن العمل لا يكون بهذه الصفة إلا بالإخلاص والإصابة. قيل: يا أبا علي، وما أخلصه وأصوبه؟ بين لنا وما أخلصه وأصوبه. قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة، والخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة. فالله جل وعلا لا يقبل العمل إلا إذا كان على هذه الصفة، خالصا لله صوابا على السنة. ولو سألتكم هنا سؤالا أيها الإخوة، ما هي أقسام الناس في أعمالهم، ما هي أقسام الناس في أعمالهم بالنسبة لهذا الأمر، الإخلاص والإصابة، إلى كم قسم ينقسمون؟ القسمة التقديرية أربعة، القسمة التقديرية أربعة. الأول وهو المقبول، من هو؟ المخلص المصيب، هذا هو المقبول الذي يقع عمله خالصا لله صوابا على السنة، هذا هو الذي يقبل. والثلاثة الباقين كلهم مردودة عليهم أعمالهم. من هم؟ إما مخلص غير موافق للسنة، أو موافق للسنة غير مخلص، أو لا مخلص ولا موافق للسنة. فهؤلاء كلهم مردودة أعمالهم عليهم أيا كانت ومهما كانت. لا يقبل الله سبحانه وتعالى من العمل إلا ما كان خالصا صوابا. فإذا فقد الشرطان أو فقد أحدهما رد العمل، إذا فقد الشرطان أو فقد أحدهما رد العمل ولم يقبل من العامل. إن فقد المتابعة فنبينا عليه الصلاة والسلام يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود على صاحبه غير مقبول منه. وإذا فقد الإخلاص فرب العالمين سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فإذا فقد الإخلاص أو فقدت الإصابة أو فقد معا رد العمل، ولا يقبل العمل إلا إذا جمع فيه بين الإخلاص والإصابة. إذن واجبنا الخامس نحو ما أمرنا ربنا تبارك وتعالى به أن يقع منا خالصا صوابا، أن يقع منا خالصا صوابا، خالصا لله صوابا على السنة. الأمر السادس أن نحذر مما يحبطه ويبطله، لأن هناك مبطلات للأعمال ومحبطات للأعمال، إذا وجدت حبط العمل وبطل. فإذا إذا علمنا الأمر وأحببناه وعزمنا على فعله وفعلناه وقمنا به على وفق السنة مخلصين لله تبارك وتعالى، نحذر أن يقع شيئا يحبط العمل، أن يقع شيئا يحبط العمل ويجعل كل ما مضى والعياذ بالله ينهدم، لأن هناك أشياء تهدم الأعمال السابقة ولو كثرت ولو تعددت. إذن العبد بحاجة إلى أن يكون على حذر من محبطات الأعمال. ومن هنا كان متأكدا على كل مسلم أن يكون خائفا من الشرك. قال الله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فإذا هذه مرحلة مهمة، وهي أن يجاهد العبد نفسه على البعد عن مبطلات الأعمال ومحبطات الأعمال، وأخطر ما يكون في هذا الشرك بالله سبحانه وتعالى، أو الكفر أو النفاق أو الردة عن دين الإسلام. وفي كتب الفقه عقد أهل العلم في كتاب أحكام المرتد الأمور التي تحصل بها الردة، وإذا وجدت الردة والعياذ بالله بطلت الأعمال وحبطت وانتقضت، وكان شأن الإنسان في هذا المقام كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. فهذا الأمر السادس من الأمور التي ينبغي على العبد أن يعتني بها. الأمر السابع وهو الأخير الثبات، الحرص على الثبات على هذا الأمر. وانظر إلى هذا الأمر العظيم الذي هو الثبات في قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، في آيتين من القرآن. في الأولى قال سبحانه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي الثانية قال سبحانه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. وانظر هذه البشارة العظيمة، نسأل الله الكريم من فضله. انظر إلى هذه البشارة العظيمة: تتنزل عليهم الملائكة عند الموت وتقول له: لا تخاف ولا تحزن. لا تخاف من ماذا ولا تحزن على ماذا؟ الخوف يتعلق بما يستقبله الإنسان وبما هو قادم عليه، والحزن على ما هو تاركه ومفارقه. فتطمئنه الملائكة، يقول: من أنت مفارقهم لا تحزن، من أولاد ونحو ذلك لا تحزن لأنهم بحفظ الله لا تحزن، وما أنت قادم عليه لا تخاف لأنك حفظت الله عز وجل وحافظت على طاعته وحققت توحيده، فلا تخاف مما أنت قادم عليه، بل يقولون له: أبشر، يبشرونه بالجنة. ولهذا يخرج من هذه الدنيا وأساريره بادية، أساريره بادية، يخرج من هذه الدنيا وهو في غاية الطمأنينة وغاية الفرح، لا يخرج منها في كآبة، ولا يخرج منها في حالة قبيحة، وإنما يخرج في حالة طمأنينة، عليه إشراقة النور وضياء التوحيد والمحافظة على العبادة التي عاش عليها ومضى عليها في حياته. ولهذا الخواتيم عند الممات بحسب ما عاش عليه الإنسان وواظب عليه. ولهذا يحتاج الإنسان أن يداوم على الخير وعلى العبادة وعلى الطاعة وعلى المحافظة على أمر التوحيد إلى أن يتوفاه الله جل وعلا، حتى يختم له بالخاتمة الطيبة. بعض العصاة الذين فرطوا في واجب الله عز وجل وفي طاعته، بعضهم يلقن كلمة التوحيد عند الممات فيأبى أن يقولها، بعضهم يلقن كلمة التوحيد يقال له: قل لا إله إلا الله، فيردد أغنية ويموت وهو يرددها العياذ بالله، يأبى أن يقولها لأن ما اشتغل قلبه بها ولا كانت همه، وإنما منصرف هو في أشياء من الفسوق والعصيان والباطل وضيع حياته في هذه الأمور. فالثبات ليس لكل أحد. قال الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ولهذا يحتاج العبد إلى المواظبة والثبات، مثل ما جاء في الحديث: سفيان بن عبد الله الثقفي قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم على دين الله. أما أن يكون الإنسان كل تيار يعصفه وكل هوى يجره وكل ضلالة تسوقه ومع العواصف ومع الرياح، لا، يجب عليه إذا عرف الحق أن يلزمه وأن يتمسك به وأن يحافظ عليه وأن يجاهد نفسه على الثبات عليه إلى أن يتوفاه الله سبحانه وتعالى وهو راض عنه. ولهذا الخواتيم الطيبة والأعمال بالخواتيم هي بتوفيق الله سبحانه وتعالى ومنه وفضله لمن كان مواظبا على طاعة الله محققا توحيده. ولهذا نقل ابن القيم رحمه الله في كتابه الجواب الكافي عن بعض أهل العلم أنه قال: لا يعرف لمن صحت عقيدته سوء خاتمة، لأن الله عز وجل ما يضيعه، لا يضيعه رجل يحافظ على الاعتقاد الصحيح والتوحيد السليم والإيمان السليم ويحافظ على طاعة الله، لا يضيعه الله. ولهذا نقل ابن القيم رحمه الله في كتابه الجواب الكافي عن بعض أهل العلم أنه قال لا يعرف لمن صحت عقيدته سوء خاتمة، لأن الله عز وجل ما يضيعه، لا يضيعه رجل يحافظ على الاعتقاد الصحيح والتوحيد السليم والإيمان السليم ويحافظ على طاعة الله، لا يضيعه الله جل وعلا، ودائما يسأل الله الثبات، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، لا يضيعه الله رب العالمين، إن الله جل وعلا لا يضيع أجر من أحسن عمله، لا يضيعه الله بل يحفظ له عمله ويتحقق له الثبات ويثبته رب العالمين سبحانه وتعالى. لكن الأمر يحتاج من العبد إلى مجاهدة، ولهذا يأتي في أخبار أهل الفضل وأهل النبل وأهل الصلاح والاستقامة، تأتي أخبار زكية فاضلة في الخواتيم وما يكون منهم في أواخر الحياة، مثل ما ذكر في قصة أبو حاتم الرازي رحمه الله، وهو من أئمة المحدثين وأكابر أهل العلم والفقهاء، لما حضرت الوفاة جلس عنده زميله في الطلب أبو زرعة الرازي وآخر من تلاميذه، جلسوا عنده وأرادوا أن يلقنوه كلمة التوحيد.